السلام عليكم. في حلقة اليوم هنتكلم عن حاجة اسمها جيميفيكيشن. الترجمة الأشهر ليها هي كلمة لوعبة. اللوعبة ببساطة هي استخدام بعض آليات الألعاب في مجالات أخرى لتحقيق هدف أو للتحفيز على الالتزام بسلوك معين. اللوعبة ممكن تستخدم لتحفيزك للعمل على أهدافك، أو لتحفيز أبنائك على الالتزام بسلوك إيجابي، أو مساعدة طلابك على الاجتهاد في الدراسة، أو تحفيز الموظفين على العمل وزيادة الإنتاج، أو تحفيز العملاء لشراء واستخدام منتجات شركتك. بل وحتى بعض الحكومات بتستخدم اللوعبة لتحفيز مواطنيها على الالتزام بقوانين معينة. واحدة من الأفكار اللي هنطرحها اليوم بتقدم نموذج بيشرح الدوافع والمحفزات الأساسية عند البشر. فهم النموذج ده هيساعدك على فهم نفسك وفهم الآخرين، وكمان هيساعد أي شخص بيصمم منتج أو خدمة إنه يصمم المنتج ده بشكل يشجع الناس على استخدامه والاستفادة منه. حلقة اليوم مش هتكون من كتاب محدد، وإن كان كتاب Actionable Gamification له نصيب كبير من محتوى الحلقة، وهو الكتاب اللي أنصح بقراءته عن موضوع اللوعبة. لو حابب تحصل على محتوى حلقة اليوم في شكل كتيب للقراءة أو ملف صوتي للاستماع، حمل تطبيق القناة اللي من خلاله تقدر توصل لنسخ مقروءة أو مسموعة لكثير من الحلقات اللي بنقدمها. رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة معانا بعنوان ما هي اللوعبة؟ الألعاب لها قدرة كبيرة على تحفيزنا لبذل الوقت والجهد. لعبة زي بوكيمون جو مثلا جعلت ناس كتير يمشوا مسافات طويلة تقدر بالكيلومترات يوميا لجمع البوكيمون، مع ان كتير من الناس دي ما بيحبش ممارسة الرياضة اصلا. لعبة فارم فيل وقت انتشارها كانت بتحفز ناس كتير يصحوا في وقت مبكر جدا لحصاد المحاصيل الافتراضية في الميعاد المناسب، في حين ان نفس الاشخاص ممكن يكونوا بيعانوا للاستيقاظ مبكرا للصلاة او للعمل او للدراسة. بالنسبة لي إن ألعب كرة قدم لمدة ساعة أو ساعتين أسهل وأمتع من مجرد الجري أو ممارسة التمارين الرياضية في المنزل أو في الجيم. وهنا المفروض نطرح بعض الأسئلة. هو إحنا ليه أصلاً بنحب الألعاب؟ ولو عرفنا سبب حبنا للألعاب، هل نقدر نستخدم المعرفة دي لحب العمل في مجالات أخرى فيها منفعة أكبر لينا؟ الجيميفيكيشن بيحاول يجاوب على الأسئلة دي. بداية، وزي ما قلنا في أول الفيديو، اللوعبة هي استخدام آليات الألعاب في مجالات أخرى لتحقيق أهداف أو للتحفيز على الالتزام بسلوكيات معينة. خلينا نوضح المقصود بعبارة آليات الألعاب. معظم الألعاب، خاصة الألعاب الإلكترونية، فيها بعض العناصر المشتركة، زي مثلا السكور، عدد النقاط اللي بتجمعها أثناء اللعب. كمان نظام الترقي، ليفلينج أب، مع كل نجاح في مستوى بتصعد لمستوى أعلى. كمان حاجات زي التحديات والمنافسة والجوائز والأوسمة والنياشين وهكذا. كل العناصر دي بيسموها آليات أو ميكانيكيات اللعب. واللوعبة ببساطة هي إنك تضيف العناصر والآليات دي إلى أمور أخرى غير الألعاب بهدف زيادة التحفيز والتفاعل. يعني مثلا، من أكثر المجالات اللي بتستخدم فيها اللوعبة حاليا هو مجال التسويق، وإن كان للأسف عادة بيستخدم للتشجيع على زيادة الاستهلاك بدون النظر للمصلحة العامة. من الأمثلة على استخدام اللوعبة في التسويق هو أي شركة عندها نظام لكسب النقاط، فكل مرة بتشتري منتج من عندهم أو بتستخدم خدمة من خدماتهم بتديك قدر من النقاط، والنقاط دي بتقدر تستخدمها لاحقا في الحصول على خصومات معينة أو الدخول في سحب على جوائز مثلا. الحصول على مزيد من النقاط بيحفزك على زيادة الاستهلاك أو استخدام خدماتهم بمعدل أكبر، لأن كل ما استخدمتها أكتر كل ما فرصتك في الفوز أو الحصول على خصومات هتكون أكبر. هنا الشركة استخدمت آلية كسب النقاط اللي بنشوفها في معظم الألعاب لتحفيز الناس على شراء منتجاتهم وخدماتهم، وبالتالي تحقيق هدف الشركة في المزيد من الأرباح. طبعا احنا حابين نستفيد من اللوعبة في مجالات أخرى فيها منفعة أكبر لينا، زي تطوير الذات والتعليم وتربية الأبناء، وده هدف الأساسي من طرح موضوع اللوعبة. لكن طبعا عشان نقدر نحقق ده محتاجين نفهم الموضوع بعمق أكبر، وده اللي هنحاول نعمله فيما تبقى من الفيديو. لكن قبل ما نختم الفكرة دي، في عدة ملاحظات مهمة لازم نوضحها. أولا، بالرغم من ان كلمة جيميفيكيشن نفسها جديدة، الكلمة تم صياغتها عام 2002 من قبل شخص اسمه نيك بيلينج، الا ان الفكرة نفسها مش جديدة. الدرجة النهائية والنجمة اللي كان المدرس بيديها لك لما تحل الواجب كله صح، دي شكل من اشكال الجيميفيكيشن. المؤسسات العلمية والعسكرية بتستخدم بعض الاليات اللي ذكرناها من مئات السنين. كل ما في الامر هو اننا مع مرور الزمن بتزيد التفاصيل والافكار والاساليب، وبالتالي يفضل جمعها كلها تحت مسمى واحد لتسهيل دراستها والاستفادة منها. الملحوظة الثانية، اللوعبة أسلوب محايد، بمعنى أنه يمكن أن يستخدم في الخير أو في الشر. من أشهر الأمثلة السيئة على استخدام اللوعبة هو السوشيال كريديت سيستم اللي بتعمله الحكومة الصينية للسيطرة على مواطنيها. كل مواطن له رصيد من النقاط سكور بيزيد وبينقص حسب تصرفاته، يعني مثلا لو خالف القوانين بأي شكل أو مشي في مظاهرة معارضة للحكومة مثلا ينتقص من رصيد نقاطه، ولو عمل شيء إيجابي زي شراء منتج محلي بدل المستورد أو التبرع بالدم أو أي شيء آخر إيجابي من وجهة نظر الحكومة رصيده من النقاط بيزيد. رصيد النقاط ممكن يتأثر سلبا وإيجابا بعلاقاتك الاجتماعية، يعني لو صديقك معارض للحكومة انت هتتأثر بيه سلبا لو لم تقطع علاقتك بيه، ودي وسيلة سهلة وفعالة لعزل المعارضة وأفكارها أو لاضطهاد الأقليات. طبعا اللي بيحفز المواطن انه يحافظ على رصيده ويسعى لزيادته هو ان الرصيد بيسهل عليه الكثير من الأمور. بعض الخدمات لا يمكن الحصول عليها إلا إذا كان رصيد نقاط المواطن أكبر من رقم معين. ممكن الحكومة تمنع مواطن من السفر أو حتى من الزواج لو كان رصيده أقل من رقم معين. يعني تخيل تبقى رايح تتقدم للزواج فأبو العروسة يسألك عن السكور بتاعك قبل ما يقبل فتح الموضوع أصلا. في الواقع بعض المواطنين بدأوا بالفعل يضعوا رصيد النقاط بتاعهم في بروفايلاتهم على مواقع وتطبيقات المواعدة كعنصر جذب للطرف الآخر. فمن المهم أن يكون واضح لينا أن اللوعبة شيء يمكن إساءة استخدامه. ثالث وأهم ملحوظة، مجرد إضافة بعض آليات الألعاب لمجال مختلف ده عادة غير كافي لزيادة التحفيز والنجاح. احنا قلنا اننا بنحب الألعاب لكن ده مش معناه اننا بنحب كل الألعاب. كثير من الألعاب الإلكترونية اللي بيتم نشرها بتفشل رغم انها بتحتوي على آليات النقاط والترقي في المستويات والتحديات وغيرها. معنى ذلك ان مجرد وجود هذه الآليات لا يضمن ان التجربة هتكون ممتعة ومحفزة. اللي هيضمن ان التجربة تكون ممتعة ومحفزة هي ان الاليات دي تكون بتدعم الدوافع والمحفزات الاساسية عند البشر. لذلك احنا محتاجين نعرف ونفهم ايه هي اصلا الدوافع والمحفزات اللي بتدفعنا كبشر للقيام باي فعل، ونفهم كيفية استغلال الالعاب لهذه الدوافع، وبالتالي نعرف كيف يمكن استغلالها في مجالات اخرى، وده اللي هنتكلم عنه في الفكرة القادمة. تاني فكرة معانا بعنوان نموذج الدوافع والمحفزات الأساسية. أي فعل بنقوم بيه لازم يكون وراه دافع أو حافز معين، مفيش فعل بدون حافز. لكن طبعا الحافز ده ممكن يختلف من موقف لآخر. الحافز ممكن يكون الطموح وحب التطور والنجاح، وممكن يكون الخوف من الخسارة وتجنب الألم، ممكن يكون حب مساعدة الآخرين، وممكن يكون الطمع أو حب التملك وهكذا. مؤلف كتاب Actionable Gamification بيقدم نموذج مفيد بيجمع الدوافع والمحفزات الأساسية عند البشر، والنموذج ده هو المرسوم على غلاف الكتاب. النموذج عبارة عن شكل مثمن كل ضلع من أضلاعه الثمانية بيمثل أحد الدوافع الأساسية. النموذج ده اسمه Octalysis، وده جمع بين كلمة Octagon وكلمة Analysis، والمقصود هو أن بالنموذج اللي على شكل مثمن ده تقدر تحلل دوافع البشر بخصوص أي فعل بيقوموا بيه. الثمان دوافع اللي بيشملهم النموذج هم كالآتي: رقم 1 المعنى والرسالة، رقم 2 التطور والإنجاز، رقم 3 تمكين الإبداع، رقم 4 التملك والاستحواذ، رقم 5 الانتماء والتأثير الاجتماعي، رقم 6 الندرة والتلهف، رقم 7 الفضول، ورقم 8 تجنب الخسارة والألم. طبعا احنا هنتكلم عن كل دافع من الدوافع دي بالتفصيل، لكن حابب اولا اوضح ان الشعور بالتحفيز اتجاه فعل معين لا يشترط فيه توفر كل الدوافع الثمانية. ممكن دافع واحد فقط يكفي كحافز للقيام بالفعل إذا كان موجود بالقوة والقدر الكافي، وإن كان طبعا كل ما زاد عدد الدوافع وكل ما زادت قوتها كل ما كنا متحفزين أكتر للقيام بالفعل. عموما خلينا نبدأ بعرض الدوافع دي ببعض التفصيل. الدافع الأول المعنى والرسالة، meaning and calling. كل ما كان الفعل أو العمل المطلوب له معنى وبيخدم رسالة أنت مؤمن بيها فعلا كل ما هتكون متحفز أكتر للقيام بالفعل أو العمل ده. أكبر مثال على ذلك هو الأعمال التطوعية والخيرية. الشخص المتطوع عادة مش بيحصل على أي مقابل. طبعا ممكن البعض يقوم ببعض الأعمال الخيرية طلبا للسمعة وإعجاب الآخرين، وده واحد من الدوافع اللي هنتكلم عنها لاحقا، لكن بالتأكيد في ناس كتير بتتطوع حبا في عمل الخير وإيمانا بأهمية الشيء اللي هم بيتطوعوا فيه. في الألعاب دافع المعنى والرسالة عادة ما بيكونش قوي بما يكفي، لكنه موجود في معظم الأحيان. في معظم الألعاب هتجد رسالة أو هدف كبير بتحاول تحققه، زي انك تنقذ الكوكب من غزو فضائي، او انك تخلص العالم من النازية، او حتى انك تنقذ الاميرة من السلحفة الشريرة. احد تطبيقات اللوعبة اللي نجحت في استغلال الدافع ده كان في احدى مستشفيات علاج الاطفال من السرطان في كندا. الاطباء كانوا محتاجين من الاطفال انهم يوميا يملوا تقارير عن اي الم بيشعروا بيه، يعني مكان ومقدار شدة الالم. طبعا البيانات دي بتفيد الأطباء في محاولة فهم المرض أكتر ومن ثم محاولة علاجه، لكن ملء التقارير دي يوميا أمر صعب على نفسية الأطفال اللي هم أصلا في وضع صحي سيء. صعب على الأطفال إن هم يفهموا الهدف والرسالة من ملء التقارير دي يوميا، خصوصا وهم مش حاسين بأي تحسن. فبالاستعانة ببعض الخبراء تم تقديم حل للمشكلة. الحل كان عبارة عن تطبيق سموه كتيبة محاربة الألم بين سكواد، بيقولوا للطفل إنه انضم لكتيبة من رجال الشرطة هدفها البحث عن الألم والقضاء عليه، وإنه يقدر يساعد الكتيبة من خلال استخدام التطبيق اللي بيقدم له طريقة سهلة لتحديد مكان الألم ومدى شدته. وكل مرة الطفل بيستخدم التطبيق بيحصل على مجموعة من النقاط بتساعده على الترقي داخل الكتيبة، يعني من رتبة ملازم لنقيب لرائد لعقيد وهكذا. ومع كل مرة بيترقى فيها بيظهر فيديو لرجل شرطة بيشكره على مجهوده وبيبلغه بخبر ترقيته. فكرة التطبيق ده حققت نجاح كبير مع الأطفال لدرجة أنه تم تعميمها على كثير من المستشفيات في كندا. الحل ده جعل عملية الحصول على البيانات أسهل على الأطباء وعلى الطفل نفسه. لاحظ أن في الحل ده تم تغيير الهدف والرسالة الحقيقية لهدف ورسالة يمكن للأطفال أن هم يفهموها وبالتالي تحفزهم على الفعل. الدافع الثاني التطور والإنجاز Development and Accomplishment. الرغبة في التطور والإنجاز دافع أساسي موجود عند كل البشر، ويمكن الدافع ده هو أكبر دافع بيخلينا نحب الألعاب الإلكترونية بالذات، لأن على عكس الحياة الواقعية التطور والإنجاز في الألعاب بيحدث بسرعة، بتكسب نقاط جديدة كل بضع ثواني، في دقايق تقدر تنتقل من مستوى لمستوى أفضل أو تتخطى إحدى التحديات اللي بتواجهك، ومع كل مرة بتنجح في مهمة أو بتحقق سكور أعلى بتشعر بالإنجاز والنجاح، وده بيخلي الألعاب مهرب للبعض من الحياة اللي الشعور بالإنجاز والنجاح فيها بيحتاج أسابيع وشهور وأحياناً سنوات من العمل المستمر. دافع التطور والإنجاز هو أكتر دافع بتستغله تطبيقات اللوعبة، يمكن لأنه أسهلهم في التطبيق العملي. من تطبيقات اللوعبة اللي بتستغل الدافع ده بشكل جيد هو الساعات الذكية اللي بتقيس عدد الخطوات اللي بتمشيها والسعرات الحرارية اللي بتحرقها على مدار اليوم. رؤيتك للرقم هو بيزيد أول بأول، وشريط التقدم هو بيتملي بيحفزك على الاستمرار لتحقيق الهدف. وكمان لما بتنجح في تحقيق الهدف اليومي عادة بتحصل على بادج أو شارة كجائزة معنوية على تحقيقك للهدف، وده بيمنحك شعور بالإنجاز. وطبعا نتيجة ذلك هو أن الساعات دي بتساعد وتحفز اللي بيستخدمها على الحركة والاهتمام بصحتهم بشكل أكبر. الدافع الثالث تمكين الإبداع Empowerment of Creativity. كل ما كان عندك الحرية والقدرة انك تقوم بالعمل المطلوب بأسلوبك وبطريقتك الخاصة، كل ما هتكون متحفز اكتر للقيام بالفعل، على عكس من لو كنت مجبر على القيام بالعمل بصورة محددة مسبقا مفروض عليك. بطبيعتنا كبشر بنحب الأعمال اللي فيها مساحة للإبداع الشخصي. لو فاكرين في حلقة الحرفية والشغف، قلنا ان احد اهم اسباب شغف اي شخص بعمله انه يكون عنده مساحة من الإبداع في العمل، بمعنى انه يقدر ينفذ العمل بأسلوبه وفكره الخاص. في عالم الألعاب كل ما كانت اللعبة بتوفر لك طرق مختلفة لحل وتجاوز التحديات اللي بتواجهك، بمعنى ان كل لاعب ممكن يكسب بطريقته وبأسلوبه الخاص، كل ما كانت اللعبة ممتعة اكتر. من تطبيقات اللوعبة اللي استغلت الدافع ده بشكل جيد هو لعبة علمية اسمها Folded. واحد من التحديات اللي بيواجهها علماء الاحياء هو فهم علاقة هيكل جزيئات البروتين المعقدة بالوظيفة اللي بتؤديها، وده لأن البروتينات دي بتتكون من عدد كبير من الأحماض الأمينية اللي ممكن تكون ملفوفة ومتداخلة في شكل معقد. وأول خطوة لفهم البروتينات دي هو ببساطة طيها أو فردها تحت قواعد وشروط معينة. لعبة Folded سهلت محاولة طي وفرد البروتينات دي من خلال أدوات سهلة وبسيطة بتوفرها اللعبة في شكل ثلاثي الأبعاد. أهم ما فيها إنها أدوات سهلة الفهم حتى لغير المتخصصين، وبالتالي البرنامج ده مكن أي شخص يستخدمه من محاولة حل التحديات اللي فيه بأسلوبه وبدون الحاجة لدراسة متخصصة، لأن الأمر أصبح لعبة ليها قواعد بسيطة وواضحة. على مدار السنوات اللي فاتت اللعبة بالفعل ساعدت العلماء على تحقيق عدة اكتشافات كان صعب يوصلوا لها بالطرق التقليدية في البحث. لعبة Folded متاحة بشكل مجاني، وبالمناسبة فيها دلوقتي تحديات تخص فيروس كورونا اللي شاغل العالم حاليا. الدافع الرابع الملكية والاستحواذ Ownership and Possession. حب البشر للتملك والاستحواذ لا يحتاج لكثير من الإيضاح، كلنا بنحب أن نمتلك الأشياء. قد تتفاوت شدة الحب ده من شخص لآخر، لكنها موجودة عند كل البشر تقريبا. أظن لو نظرنا لأهداف معظمنا في الحياة هنجد بعضها إن لم يكن الكثير منها أهداف مادية. بالإضافة لحب التملك والاستحواذ، إحنا كمان بنرتبط بأشياءنا الخاصة وبنعطيها قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية لمجرد إنها ملكنا إحنا. يعني لو هتبيع سيارتك المستعملة غالباً هتقيمها بقيمة أنت نفسك ما كنتش هتقبلها لو كان شخص آخر هو اللي هيبيع لك السيارة بنفس الحالة والمواصفات. في عالم الألعاب كثير من الألعاب بتستغل ده بأنها تسهل عليك في البداية أنك تبني مزرعة أو قاعدة عسكرية أو مدينة بالشكل اللي أنت حبه، وده في حد ذاته يعتبر تمكين للإبداع الدافع السابق. لكن كمان استثمارك لوقتك وتفكيرك في بناء مزرعة أو جيش أو مدينة وهمية بيخليك تحس أنها أصبحت ملكك لأنك أنت اللي بنتها، وده بيدفعك للحفاظ على الشيء اللي أنت امتلكته عن طريق الاستمرار في اللعب، وده هدف مصممي اللعبة من الأساس. طبعا أبسط تطبيق للدفع ده في الواقع هي فكرة الجوائز القيمة. الناس سهل جدا تتحفز طمعا في الفوز بشيء قيم، ودي نقطة بتستغلها كثير من الشركات في الترويج لمنتجاتها. لو كنت من مواليد الثمانينات أو أوائل التسعينات في مصر، فغالبا أنت ضيعت معظم مصروفك في فترة ما في شراء الكوكاكولا بحثا عن الجدون اللي هيكسبك العجلة اللي كان نفسك فيها. الدافع الخامس الانتماء والتأثير الاجتماعي، social influence and relatedness. لو تأملت حال البشر هتجد ان معظمهم ممكن يكبد نفسه الجهد والمال فقط حتى يتماشى مع عادات المجتمع اللي هو عايش فيه، او حتى على الاقل يتجنب عناء مخالفتهم، او تجد البعض بيبذل الوقت والجهد للتميز في اشياء بيقدرها المجتمع اللي هو عايش فيه. لو عايش في مجتمع بيحترم ويقدر الاثرياء واهل السلطة، معظم الناس هتكون متحفزة للسعي وراء الثراء والسلطة. لو عايش في مجتمع بيحترم ويقدر العلماء، معظم الناس هتتحفز للسعي وراء اكتساب العلم. الإنسان ببساطة بيحب ينتمي لمجتمع ما ويحب يشعر أنه مقدر وسط هذا المجتمع، ولذلك تجد الشاب اللي بيحب يقضي الوقت مع أصحابه أكتر من أهله، لأنه غالبا مقدر بين أصدقائه أكتر من أهله، ولأنه غالبا بيجد نفسه بينهم أكتر بسبب تشابه الاهتمامات. كمان بالإضافة للانتماء والتقدير، المجتمع ممكن يوفر لك المنافسة، والمنافسة من الأمور اللي بتحفز معظمنا لبذل المزيد من الجهد لإثبات النفس والمكانة. في عالم الألعاب دافع الانتماء والتأثير الاجتماعي موجود بقوة، أحيانا بيكون موجود بشكل التعاون وأحيانا بشكل التنافس. أبسط أشكاله هو قائمة أفضل اللاعبين اللي كل لاعب يبقى متحمس ومتحفز أنه يكون موجود فيها، ده طبعا غير التنافس المباشر بين اللاعبين في ألعاب القتال والشطرنج وكرة القدم وغيرها. من تطبيقات اللوعبة اللي استغلت الدافع ده بشكل جيد هو فكرة طبقتها شركة اسمها او باور. الشركة كان هدفها انها تشجع الناس على توفير استهلاك الكهرباء، فعملوا نظام يشجع الناس على تقليل استهلاكهم للكهرباء مقارنة بجيرانهم، وكأنها لعبة او مسابقة غير معلنة بين كل بيت والبيوت المجاورة لمعرفة مين هيوفر طاقة اكتر. في نهاية كل شهر، بدلا من الاكتفاء بارسال فاتورة الاستهلاك فقط، كل بيت اصبح بيستلم مع الفاتورة بيانات بتوضح معدل استهلاكه مقارنة بمتوسط استهلاك البيوت المجاورة. ولأن محدش حابب ان جيرانه يكونوا افضل منه، كان بيتبع النصائح اللي بترفقها الشركة لتوفير الكهرباء. الشركة بتقول ان النظام ده ساعدهم في توفير استهلاك كهرباء بما يقارب 250 مليون دولار. الدافع السادس الندرة والتلهف، scarcity and impatience. من طبائع البشر ان كل ما كان الشيء نادر كل ما زادت رغبتهم في الحصول عليه. الندرة هنا ممكن تكون حقيقية، زي ان الشيء يكون فعلا نادر وغير متاح بكمية كبيرة، ومثال على ذلك هواية جمع العملات والطوابع النادرة مثلا، او ان الندرة تكون مصطنعة او متوهمة، مثال على ذلك العروض والخصومات اللي بتعملها المتاجر لفترة محدودة. لو ملحقتش تشتري بسرعة هتضيع عليك الفرصة، لذلك تجد كثير من الناس بيتلهف على الشراء في اوقات العروض والخصومات حتى لشراء اشياء هم مش محتاجينها فعلا، لكن العرض صنع ندرة متوهمة حفزت الناس اكتر على الشراء. كثير من الالعاب بتعتمد على الدافع ده باشكال مختلفة، زي ان اللعبة يكون فيها عنصر معين، شخصية او سلاح مميز مثلا، يكون الحصول عليه صعب، والصعوبة دي في الواقع بتحفز اللاعب اكتر للحصول على العنصر ده تحديدا، حتى في الالعاب اللي العنصر ده ما بيكونش له اي وظيفة اضافية، لكن مجرد فكرة الحصول على شيء قليل من اللاعبين فقط يمكنهم الحصول عليه، ده بيكون حافز كافي للمحاولة. ايضا بعض الالعاب مش بيسمح لك الحصول على بعض العناصر في اللعبة الا بعد ما تنتظر فترة طويلة او تستخدم الاموال الافتراضية داخل اللعبة لشرائها. طبعا الاموال الافتراضية دي ممكن تحصل على جزء منها من خلال اللعب، وممكن تشتريها باموال حقيقية، وهنا كثير من الالعاب للأسف بتعتمد على التلهف ونفاذ الصبر عند بعض اللاعبين ميسور الحال في انها تدفعهم لصرف اموالهم داخل اللعبة لسرعة الحصول على عناصر اللعبة اللي هتزود فرصهم في الفوز. الدافع السابع الفضول، unpredictability and curiosity. العقل البشري فضولي، بتثيره الاشياء الغامضة او غير المتوقعة، وده السبب الرئيسي اللي بيخليك لو سمعت او قرأت بداية قصة بتبقى متشوق جدا لمعرفة النهاية، ولو معرفتش نهايتها تصاب بخيبة امل، وعشان كده تجد البعض ممكن يتابع مسلسل 100 حلقة او اكتر، او يتابع قصة بتتطور على مدار سنين طويلة زي سلاسل الانمي والمانجا مثلا. للأسف دافع الفضول ده من اكثر الدوافع التي يساء استخدامها في الالعاب. اللي تابع منكم حلقة صندوق سكينر وضحنا فيها أن الفضول مع المكافآت غير المتوقعة هو السبب الرئيسي في إدمان بعض الناس لاستخدام ماكينات القمار، وهو السبب الرئيسي في إدمان كثير منا للسوشيال ميديا. في كل مرة بتعمل سكرول على أحد الشبكات الاجتماعية بيكون في تحفز مدعوم بالفضول لما يمكن أن تراه مع كل لمسة للشاشة. أنت مش عارف البوست أو الصورة أو الفيديو القادم هيكون إيه، وده بيدفعك للاستمرار عشان تعرف. وفي كل مرة بتقابل بوست أو صورة أو فيديو يعجبك بتزيد رغبتك في الاستمرار أكتر، وهكذا. لو حابب تعرف المزيد عن النقطة دي ممكن تراجع حلقة صندوق سكينر. خلال عملي في مجال البرمجة عملت عدد من الألعاب. معلومة كنت بقرأها دايما في مجال تصميم الألعاب هي إنك لو حابب تخلي الناس ترتبط بلعبتك أكتر ما تخليش اللعبة تعتمد على المهارة فقط، لازم تضيف فيها جزء من الحظ والعشوائية وعدم التوقع. طبعا ما كانوش بيقولوا إن ده ممكن يخلي اللاعبين يدمنوا اللعبة، كانوا بيصيغوا الأمر بشكل مختلف، كانوا بيقولوا إن ده هيزود ارتباط وتفاعل اللاعبين باللعبة بتاعتك. لذلك أتمنى أي شخص يكون مدمن على لعبة معينة يعرف إن الإدمان ده مش صدفة، وإن ده مقصود من الشركات اللي صممت الألعاب دي عشان تستغلك لجني مزيد من الأرباح. طبعا دفع الفضول ممكن يستخدم بشكل إيجابي أيضا. من ضمن تطبيقات اللعبة اللي استغلت الدفع ده بشكل إيجابي تجربة عملتها شركة فولكس واجن بالتعاون مع مرور مدينة ستوكهولم في السويد. المرور كان بيواجه مشكلة إن السيارات بتتجاوز حد السرعة المسموح في بعض الشوارع، وإن الغرامات وحدها ما كانتش كافية لحل المشكلة. فالحل اللي تم تنفيذه هو عمل لوحات رقمية في الشوارع دي بتكون موجودة بعد مسافة معينة من الرادار اللي بيرصد سرعة السيارات ويصورها. اللوحة الرقمية بتوضح لمن تجاوز السرعة إنه تم تغريمه، لكن الشيء الجديد هو إن أي شخص بيلتزم بحد السرعة المسموح بيدخل سحب عشوائي ممكن يكسب فيه المبلغ اللي تم جمعه من الغرامات حتى اللحظة، واللوحة بتظهر له إذا كان كسب في السحب ولا لا. فبدفع الرغبة في الفوز من ناحية والفضول لمعرفة إذا كان هيفوز ولا لا من ناحية تانية، عدد كبير بدأ يلتزم بالسرعة عشان يدخل السحب ده، وإذا كسب المكافأة بترسل له على عنوانه المرتبط ببيانات سيارته المسجل في المرور. والحل ده نجح فعلا في تقليل عدد السيارات اللي بتتجاوز حد السرعة المسموح. الدافع الثامن والأخير تجنب الخسارة والألم، loss and avoidance. الخوف هو الحافز والدافع الأكبر عند كل البشر، هو الحافز اللي بيخلي الطالب اللي مذاكرش طول السنة يضغط نفسه قبل الامتحان ويذاكر المنهج كله خوفا من الرسوب، هو اللي بيخلي الموظف يقوم من سريره الصبح ويروح الشغل رغم انه بيحب النوم وبيكره الشغل، هو اللي بيخلي الشركات تضغط نفسها قبل ميعاد تسليم المشروع خوفا من غضب العميل او الشرط الجزائي، وهكذا. الخوف عادة بيكون خوف من خسارة ما او تجنب لألم ممكن يحدث لو لم نقم بالفعل المطلوب. من تطبيقات اللعبة اللي بتستغل دفع الخوف ده بشكل ايجابي لعبة اسمها زومبيز رن. اللعبة بتتلعب من خلال الموبايل والسماعة، بتحط السماعة في ودنك وانت بتجري، واللعبة بتتخيل انك في مدينة مليئة بالزومبيز اللي بيطردوا الاشخاص الاصحاء، وكل شوية بتسمع اصوات الزومبيز بتقرب منك وصوت بيحذرك انك محتاج تجري بشكل اسرع عشان تهرب منهم، ولو ما جريتش بالسرعة المطلوبة اللي اللعبة تقدر تحددها من خلال الجي بي اس على موبايلك الزومبيز هيلحقوك ويفترسوك او يحولوك لزومبي زيهم، وطبعا خوفا من ان الزومبيز يلحقوك وتخسر فانت هتجري بسرعة والمسافة اكبر وبالتالي جسمك هيستفيد اكتر. دول كانوا الثمان دوافع اللي بيشملهم نموذج أوكتاليسيز اللي بيحاول يجمع الدوافع الأساسية اللي بتحفز البشر للقيام بأي فعل. الحقيقة هناك الكثير من التفاصيل الأخرى عن نموذج أوكتاليسيز وعن ترتيب الدوافع بالشكل المعروض وعلاقتها ببعضها البعض، لكن احنا هنكتفي بما تم ذكره حتى الآن، واللي مهتم بالموضوع أكتر أنصحه بالرجوع للكتاب. طيب بعد ما عرفنا ايه هي اللوعبة وايه هي الدوافع الأساسية عند البشر اللي الألعاب بتعرف تستغلها بشكل جيد، يبقى أن نعرف كيفية تطبيق ما تعلمناه بشكل عملي نستفيد منه في حياتنا. ماذا عن التطبيق العملي؟ الطبيعي أن كنت هعرض في الفكرة دي أمثلة عملية، لكن الأمثلة العملية دي هتحتاج وقت والفيديو بالفعل طويل. أظن في اللحظة دي إحنا تخطينا حاجز العشرين دقيقة بالفعل، وتبعا لإحصائيات يوتيوب فغالبية اللي بدأوا مشاهدة الفيديو تركوه وراحوا يشاهدوا شيء آخر أقل مللاً. في الواقع بعض المتابعين بمجرد ما شاف ان الفيديو يتجاوز العشرين دقيقة قرر عدم المشاهدة من الاساس. وبما ان جزئية التطبيق مهمة فانا حابب اعطيها حقها في الوقت وحابب انها توصل لاكبر عدد من المتابعين. لذلك هطرحها مستقبلا باذن الله في فيديوهات منفصلة. وباذن الله نبدأ بلوعبة الانجاز وتطوير الذات، بمعنى تطبيق مفاهيم اللوعبة على تحقيق الاهداف والالتزام بالعادات واكتساب المهارات. فأتمنى أن الأفكار اللي طرحناها في حلقة اليوم تكون أساس صالح للبناء عليه لاحقاً لزيادة تحفيزنا للقيام بالأعمال النافعة عموماً. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.